السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع إلى مشاكل الناس جميعا وينصت إليها كما ذكرنا، سواء كانوا كبارا أو صغارا كان عليه الصلاة والسلام لا يفوت أن يستمع إلى أحد منهم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تقدم معنا أيضا أنه مر في طريق ومعه بعض أصحابه، فلما أشارت له امرأة في وسط الطريق، امرأة عجوز، وقف يستمع إليها، فكأنه احتبس على أصحابه وأطال، ثم أقبل إليهم، قالوا يا أمير المؤمنين تحبس الناس لأجل عجوز في الطريق؟ فقال عمر هذه المرأة التي سمع الله إليها من فوق سبع سماوات، أما أستمع إليها أنا عمر؟ ثم قالت له تلك المرأة، قالت له، قالت يا أمير المؤمنين قد كنت تسمى عميرا، تذكر بأيام في الجاهلية، ثم أصبحت عمرا ثم أصبحت يقال لك اليوم يا أمير المؤمنين، تعني أنه لا ينبغي أن يجد في نفسه كبرا، وحاش عمر رضي الله تعالى عنه أن يقع منه ذلك، وهو الذي خفض رأسه إليها وأقبل إليها يستمع. في هذه الآيات أيضا بيان لفن الاستماع، كيف يستطيع الإنسان أن ينصت إلى الآخرين، وهذا أيضا قد تقدم معنا وذكرنا بأن بعض الناس يكفي في حل مشكلته أن تنصت إليه فقط، ولو أنصت إليه. إنسان عنده مشكلة مع زوجته، أحيانا قد لا تستطيع أن تحلها، مجرد إنصاتك إلى مشكلته واستماعك إليه وإشعاره بأنك أنت وهو يعني متشاركان في الهم الواحد، هذا يريحه ويطرح عنه شيئا كثيرا من الهم. وكذلك الاستماع إلى الأولاد، مهما كان الكلام أحيانا يعني إن صح التعبير تافها من بعض أولادنا، ما يمنع الاستماع إليه والإنصات حتى تعوده على أن يتكلم معك دائما. سؤال هذه المرأة للنبي عليه الصلاة والسلام قد يفتح أحيانا بابا، وهو أن بعض الناس قد يتصل عليه أحيانا بعض النساء ويسألنه، أو ربما بعض المتميزين في العلم أو بعض طلبة العلم تأتي إليه بعض النساء وتسأله، إما مباشرة أو تتصل إليه عبر الهاتف. في الحقيقة لاحظت أن عددا من الناس لما بدأ يتساهل بهذه الأمور أوقعته بعد ذلك مع الأسف في شيء من الفتنة. فبعض الناس أحيانا قد تتصل به امرأة هو قد لا ينفتن بها ويقع بها في فاحشة، لكنه قد يرتاح إلى صوتها كثيرا، والآن مع وجود الجوالات، ثم يبدأ ربما غدا يتصل ويقول ها كيف الحل، عسى إن شاء الله الحل اللي أعطيتك صار حلا مناسبا، أو ربما يرسل إليها رسالة يقول لم أنسك من الدعاء، أسأل الله أن يفرج عنك، ليش ترسل لي هذا ولا أرسلت للعجوز التي اتصلت قبل قليل وعمرها 70 سنة. حقيقة ينبغي أن يحذر الإنسان من هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. الاستماع إلى أسئلة النساء خلال هاتف أو من خلال مراسلات مسج في الجوال أو من خلال غير ذلك، صحيح في أصلها أنها جائزة، سؤال المرأة للرجل في الأصل أنه أمر جائز، لا يستطيع إنسان أن يجزم بحرمته، في أصله أنه جائز، لكن المشكلة يا جماعة فيما يؤدي إليه بعد ذلك أحيانا من الاستملاح ونحوه. ومن هذا يسأل أحيانا بعض الإخوة فيما يتعلق بالمحادثات التي تقع إما من خلال الصوت في الإنترنت أو من خلال المكاتبات، المحادثة الكتابية أو من خلال المحادثة الصوتية، وبسبر هذه المسألة وسؤال عدد من الإخوة ممن صار لهم مجال في هذا طويل، بعضهم قد مضى له سنوات وهو يعمل في مثل هذا، تجد أنه إذا صدق معك قال لا والله يا شيخ أنه تحصل فتنة في كثير من الأحيان، ويبدأ يراسلها على بريدها الخاص أو يخرج معها في مكان خاص في الإنترنت في غرف خاصة ويبدأ يتحدث معها في البداية بزعم أنه يحل مشكلتها، ثم يؤدي به ذلك إلى أمور أخرى. وينبغي أن نحذر من هذه. والإخوة أذكر أن أحد الشباب أعطي شيئا فيما يتعلق بحل المشاكل الاجتماعية، والرجل فيه خير، لكن المشكلة بكثرة استماعه لأسئلة النساء وتكرار بعض المتصلات عليه، بعد فترة أقبل الرجل إلي يشتكي، قال يا شيخ أصبح القلب متعلقا ببعضهن. طبعا الرجل لا يزال على خير، لكن المشكلة بدأ القلب يتعلق باتصال فلانة ويتعلق بصوت فلانة، كل هذا بسبب مثل ذلك. إذا ما هو الضابط عندما يتعامل الإنسان في هذا المجال؟ أولا لا تدخل في هذا المجال حل مشاكلهن أو الاستماع إليهن إلا إذا لم يوجد غيرك. أما إذا كانت المشكلة للمرأة كل واحد وده تتصل عليه دون غيره، ينبغي أن لا تدخل إلا إذا لم يوجد غيرك، وإذا اضطررت إلى ذلك والتقى الصفان. الأمر الثاني أن يكون الكلام بقدر الحاجة، يعني مثلا هي بدأت تقول لك والله أنا عندي مشكلة مع زوجي، كم صار لها متزوجة؟ 10 سنوات. ما تقول لها طيب تفضل يعطيني المشكلة. قالت أنا أصلا لما كنت في سادس ابتدائي درست في المدرسة الفلانية، وبعدين انتقلت في متوسط مدرسة ثانية، وكانت في واحدة من بلد، وتبدأ تعطيك قصتها وما في داعي تسمع القصة كلها. وأحيانا قد يبدأ بعض الناس يستمع إليها طربا بصوتها وتعطيك قصة طويلة لمدة ساعة، والسؤال في الأخير أن زوجي قال لي وهو غضبان طالق طالق طالق، فهل تقع 3 طلقات ولا تقع طلقة واحدة؟ هذه أسئلة واقعة أحيانا. طيب ما في داعي أعرف وين درستي المتوسط والثانوي، وما أسماء صديقاتك، بكم اشتريت المذكرات، إيش الدكتورة اللي فصلوها من عندكم، من كان يوصلك للمدرسة، من كان يأتي بك، ما لون الحذاء اللي تلبسيه، ما في داعي أعرف هذا كله. لكن أحيانا جبل بعض الناس على التفصيل الممل، سواء كان امرأة أو رجلا، حتى بعض الناس إذا اتصل يبدأ يفصل لك تفصيلات لا داعي لها. لا بد أن تكون عندك قدرة على أن تجعل الذي أمامك يختصر. فإذا بدأت تقول لك أنا بعطيك القصة من أولها، لا يا أختي ما في داعي تعطيني من أولها، أعطيني بس السؤال إيش. إذا كان في مهم أن هناك أهمية لذكر القصة من أولها، لكن المشكلة أنه لا أهمية لها في كثير من الأحيان. فينبغي الاختصار قدر المستطاع، ويكون عندك فن في طلب الاختصار. يعني إذا قالت طيب وبعد سجلت في الجامعة، تخرجتي من الجامعة، ها أعطينا عقب ما تخرجتي، هو جاي يخطبني من أهلي، وتزوجتي، إيش اللي حصل بعد ما تزوجتي؟ ما في داعي تقول لك من اللي عقد لهم، من شهد على النكاح، وكم المهر، وبكم سوى العرس، وأي صالة استأجر، ما في داعي أن تفصل لك هذه التفصيلات. الأمر الثالث أن تنضبط في عباراتك معها. يعني بعض الناس يكون عنده نوع من اللين والرأفة، ويتأثر لما تكلمه المرأة، ويبدأ وهي تكلمه بالهاتف يبدأ يقول لا مسكينة، صحيح لا حول ولا، ما في داعي هالعبارات. ما تسولف مع زوجتك ولا مع أختك ولا مع أمك، أن تكلم امرأة أجنبية عنك، وانتبه لا تتبع هذا الأسلوب، فتبدأ الفتاة نفسها تشعر بنوع ارتياح شديد إليك، تشاركها في المشاعر. صحيح ما أقول أسئ خلقك معها، لكن أيضا لا تبدأ تلين هذا اللين، كن جادا. نعم بارك الله فيكم، تفضلوا، نعم، وأسكت حتى أنها قد تقول نعم أنت معي يا شيخ، نعم أنا معك، لكن ما في داعي أبدأ أقول إيوة يا أختي، اتفضل يا أختي، إيش اللي حصل يا أختي، لا بالله عليك، طيب سبحان كيف يقول هالكلام، ما في داعي لمثل هذا، إلا إن كنت رجلا كبيرا في السن، قد بلغت من الكبر عتية، حتى يعني لا تبدأ قلوب النساء تقبل عليك. يعني لو فعلها بعض كبار المشايخ والعلماء الأمر سهل في ذلك، ما دام أن المرأة تشعر أنها تكلم أباها. لكن لما يأتيك شاب أو إمام مسجد أو ربما يعني له وجود مثلا في الدعوة أو نحو ذلك، ويبدأ يتصل عليه، أو تميز عفوا في تفسير أحلام أو نحو ذلك، في الحقيقة إن هذا باب إذا ما حاول الإنسان منذ البداية أن يعني يكون جادا في سده والتعامل معه، يخشى بعد ذلك أن يؤدي به إلى أمور. لذلك لو تأملت وجدت أن الله تعالى لما ذكر التعامل مع بين الرجل والمرأة قال سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا، فكأنه يقول أصلا لا تأتي إلى المرأة إلا وعندك حاجة، فإذا سألتموهن متاعا يعني تطرق الباب، نريد صحن، نريد ملاعق، نريد سكاكين، فقط متاع، فلان موجود غير موجود، إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذه المسألة مهمة فيما يتعلق بقضاء حاجات الناس، لكن لا يصل الإنسان إلى مرحلة في أثناء قضاء حاجاته للناس أن يدخل نفسه بعد ذلك في في فتنة قد يصعب عليه بعد ذلك أن يخرج منها. المسألة الرابعة قول الله سبحانه وتعالى: والله يسمع تحاوركما، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. في هذه الآية بيان لصفة السمع لله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أسمع به وأبصر. والآيات الدالة على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى آيات متعددة كثيرة متنوعة في ألفاظها، وكلها تثبت أن الله تعالى يتصف سبحانه وتعالى بالسمع اتصافا يليق بجلاله وعظمته. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت وراء الباب والمجادلة عند الباب تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتتجادل معه، فتقول عائشة لما أنزلت الآيات، لما قال الله تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وفي الآية الأولى: قد سمع الله قول التي تجادلك، قالت عائشة: سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إني لخلف الجدار، أو قالت خلف الباب، أحاول أن أستمع ويخفى علي بعض حديثها، فإذا بالله تعالى يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. المسألة الخامسة: الظهار لغة كما ذكرنا مصدر ظاهر يظاهر ظهارا، والظهار في الشرع أن يشبه الرجل زوجته بأمه فيقول: أنت علي كظهر أمي. قال بعض أهل العلم: لو شبه زوجته بغير أمه كأخته أو نحو ذلك أنه يقع السبب نفسه، وذلك أنه لما قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أي أنه كما يحرم علي حرمة تامة أن أطأ أمي، فإنني أعتبرك أنت الآن مثل أمي في تحريم وطئك علي، أنت علي كظهر أمي، أساكنك أجالسك نأكل مع بعض، لكن لا يجوز أن أمسك كما أنه لا يجوز أن أمس أمي، يعني بشهوة، أو أن أطأك فقد حرمتك على نفسي. هذا معنى أنه قال: أنت علي كظهر أمي. هو كان في الجاهلية الظهار طلاق بائن، لكن له حكم آخر في الإسلام. ما هو حكم الظهار؟ هل هو جائز مثلا لأجل أن يؤدب الرجل امرأته؟ الصحيح أن الظهار محرم، وقد بين الله تعالى ذلك في كتابه لما نهى عنه وشنع على فاعليه: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. ليش يظاهرها كأنها أمة؟ طيب هي ليست أمة، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، كما سيأتي معنا بيان ذلك. طبعا هو محرم بالكتاب والسنة والإجماع كما حكى ذلك ابن المنذر وغيره. لو شبهها بغير أمة كان يقول: أنت عليك ظهر أختي، أنت عليك ظهر ابنتي، ممن تحرم عليه حرمة دائمة. فإن المحرمات من النساء على الرجل ينقسمن إلى قسمين: منهن من هي محرمة تحريما تاما كالأم والأخت والبنت والجدة والحفيدة ونحو ذلك، ومنهن من هي محرمة تحريما مؤقتا، مثلا أخت الزوجة، لو أنه طلق زوجته لما صارت أختها محرمة عليه، فهذا ينقسم إلى قسمين. فلو حرمها، لو ظاهر منها وضرب المثال على من هي محرمة عليه حرمة تامة كما تقدم معنى المثال، فإنه يقع ظهارا على الصحيح. طيب لو ظاهر من غير زوجته ثم أراد أن يتزوجها، افرض أن أمك قالت لك: يا ولدي ليش ما تتزوج فلانة بنت عمك؟ قلت: ما أريدها. من غد أعادت نفس الكلام: يا أخي تزوجها. يا أمه ما أريدها. بعد في اليوم الثالث أعادت نفس الكلام: ليش ما تتزوجها؟ فأنت لأجل أنك تقطع الموضوع قلت: أبد، ترى فلانة حرام، ترى فلانة عليك ظهر أمي. فما الحكم لو ظاهر من غير زوجته ثم بعدها بأسبوع أو أسبوعين تراجع في كلامه وندم وأراد أن يتزوجها، هل يصح له ذلك أم لا؟ الصحيح أنه لا يعتبر ظهارا إلا من زوجته، لا يعتبر الظهار ظهارا إلا من الزوجة، أما غير الزوجة فلا يعتبر منها ظهارا، وذلك لأن الله تعالى قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم، وفي الآية الأولى قال يظاهرون من نسائهم، فنسب الظهار فقط إلى النساء ولم يقل الذين يظاهرون من النساء عموما، وإلا لكان الحكم لو أن الله تعالى قال يظاهرون من النساء لكان لو أنك ظاهرت من أي امرأة وقع عليها الظهار وحرم عليك أن تتزوجها أو أن تمسها إلا بعدما تقوم بالكفارة الشرعية التي ستأتي معنا. أما ما دام أن المسألة تتعلق بالظهار من الزوجة كما هو في نص الآية فإنه لو ظاهر من غيرها لم يكن عليه الحكم الشرعي الذي فيه، وهو مثل قوله تعالى للذين يؤلون من نسائه. الإيلاء هو أن يقسم الرجل على أن لا يطأ امرأته. في السابق كانوا في الجاهلية إذا أقسم الرجل ألا يطأ امرأته فإنه خلاص تستمر المرأة معلقة، لا هي مطلقة ولا هي زوجة، ليس لها أي حقوق الزوجة وليست مطلقة أيضا لأنها لا تزال في عصمته. فلما جاء الإسلام بين الله تعالى الحكم الشرعي في هذا. لو قال الرجل لامرأته، افرض رجل غضب يوم الأيام على امرأته لأي سبب وقال قسما بالله ما أقربك ولا أطأك أبدا بعد اليوم، هذا اسمه إيلاء. قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، نقول للحكم الشرعي لك فرصة 4 أشهر، خلال هذه 4 أشهر إذا ما راجعتها كفرت عن يمينك، أطعمت 10 مساكين وراجعتها مراجعة عادية وأصبحت زوجتك، لأن الإيلاء يختلف عن الظهار في الكفارة، كفارتك كفارة يمين، إذا ما راجعتها وعاشرتها معاشرة الأزواج فإنها تطلق منه، يجعل له فرصة 4 أشهر، إذا ما رجعها خلالها فإنها تطلق منه ويفرق بينه وبينها عند القاضي. فلو أنه آلى من غير امرأته، افرض واحد تقول له أمه تزوج فلانة قال قسما بالله أني ما أقربها أبدا ولا أطاها فرضا، هل يقع هذا إلى ونقول لك 4 أشهر إما تكفر أو ما تكفر؟ أصلا هي ليست زوجتي حتى يجب علي أني أكفر خلال 4 أشهر أو لا يجب، فدل هذا على أن الظهار خاص بالزوجة. طيب لو شبه زوجته ببعض أمه، كان يقول مثلا لمس يدها فأبعدت يده قال يدك علي كظهر أمي فرضا، لو أنه أو قال يدك علي كأمي أو يدك علي كيد أمي أو أنت علي كيد أمي مثلا أو نحو ذلك، أهل العلم يعدون ذلك أيضا ظهارا، قالوا لأنه لا يمكن أن يحرم يدها ويستبيح بقية جسدها، فإذا حرم يدها من باب أولى أن متعته تتعلق بجسدها لا بيدها فقط، فإذا حرم يدها انطلق ذلك على بقية جسدها. وعموما الناس قد لا يفعلون ذلك، يعني قد لا يكون هذا الأمر ظاهرا عندهم، لكن هي من ملح العلم التي ذكرها الفقهاء. طيب لو شبهها بظهر أبي قال أنت علي كظهر أبي، الصحيح أنه لا يقع ظهارا وهذا يعتبر من لغو القول. طيب لو شبهها بأجنبية، كان يقول أنت علي كظهر فلانة، هل يقع ظهارا؟ الصحيح أنه أيضا لا يقع الظهار الشرعي اللي فيه العتق رقبة ونحو ذلك، وذلك لأن فلانة تلك ليست محرمة عليه تحريما دائما، قد تحل له يوما من الدهر. لو شبهها بأمه من الرضاع فإنه يقع ظهار، لو شبهها بأمه من الرضاع فإنه على الصحيح أنه يقع ظهار. قالوا لو شبهها بشيء ينفصل فقوله أنت علي كشعر أمي أنت علي كضرس أمي، فرقوا بين أن يقول ذلك وبين أن يقول أنت علي كظهر أمي، فإن هذا ليس ظهارا، وذلك لأن ذاك ليس دائم الحرمة عليه، هو يعني ينفصل عنها. هذه مسألة أيضا ذكرها الفقهاء. المسألة الثامنة، لو علق الظهار بشرط، مثال رجل قال لامرأته إن فعلت كذا علي كظهر أمي، أو علقه بزمن، كان يقول إذا دخل رمضان فأنت علي كظهر أمي، ما الحكم في ذلك؟ لو علقه شرط أو علقه بزمن، هل يكون الحكم هو نفسه أم أنه يختلف؟ الظهار عموما، الظهار يكون نوعان، يكون نوعين، إما أن يكون مطلقا أو أن يكون مقيدا. مثل إنسان قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، نقول هذا ظهار مطلق. لو قال لزوجته أنت علي كظهر أمي شهرا واحدا، نقول هذا مقيد ولا تلزمه الكفارة التامة إلا إذا أرادها خلال هذا الشهر. لو قال أنت علي كظهر أمي إن قدم فلان فيتعلق به، أنت علي كظهر أمي إن دخل رمضان أو إن قلت كذا، هذا مقيد ومطلق. والصحيح أنه يقع إذا كان مقيدا أو مطلقا، يقع بحسب ما نواه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد.